إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن أبا عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء يقول: سألت بعض أصحاب أبي لما سميتم أبي الجلاء، أكانت له صنعة؟ فقال هذا الصاحب لابن صاحبه: كان أبوك إذا تكلم علينا بكلام الآخرة جلى عن قلوبنا ما علق بها من أمر الدنيا فسميناه الجلاء. والجلاء هذا يحيى رحمة الله عليه لما مات ووضع على الخشبة التي سيغسل عليها كشفوا عن وجهه فإذا هو يضحك، فشكوا في أمره فقالوا لم يمت بعد، فعطوا وجهه ودعوا الطبيب، فجاء الطبيب فجس نبضه واختبره فقال هو حي، فكشفوا عن وجهه فلما جس نبضه قال هو ميت، فلما كشفوا عن وجهه ورآه يضحك قال هو حي. قال ابنه: فاحترنا في امره، وكان كلما جاء رجل لكي يغسله نظر الى وجهه فاخذته الهيبة فلم يقدر على ان يمد يده اليه، فظل كذلك حتى جاء رجل من اصحابه فغسله ثم كفناه وصلينا عليه ودفناه رحمة الله عليه. يقول ولده احمد ابن يحيى: قلت لأبي وأمي يوما هداني لله رب العالمين، فقال: وهدناك لله رب العالمين فقم فاخرج. قال: فخرجت فضربت في الأرض ما شاء الله أن أضرب فيها، ثم عدت في ليلة مظلمة مطيرة فطرقت الباب فقال أبي: من بالباب؟ قلت: أنا ولدك. قال: ما لي من ولد، كان لي ولد فوهبته لله، وانا رجل من العرب وامك كذلك كانت امرأة من العرب، ونحن لا نعود في هبة وهبناها ابدا، فارجع لحال سبيلك. قال: فرجعت. هذا مثل بل امثال، فهذا الرجل وابنه وامرأته كلهم مثل يضرب على عمق الايمان وجلاله في النفس التي امنت بالله رب العالمين وسلمت للنبي الامين صلى الله عليه وسلم. وابو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب رضي الله عنه وارضاه، وكان من التابعين الذي انتهى اليهم الزهد، فحل بساحتهم ونزل بدارهم رضوان الله عليه. هذا الرجل الذي يشبه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فإن أبا مسلم رحمة الله عليه ورضوانه كان باليمن وسعى النبوة باليمن الأسود العنسي لا رحم الله فيه مغرز إبرة، فدعا النبوة وأن الوحي ينزل عليه وأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، فقد دعا النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهلك أيضا قبل موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دعا النبوة. وكان أبو مسلم رحمة الله عليه قد آمن بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا وبالقرآن منهجا وإماما، دعاه الأسود العنسي فقال: يا أبا مسلم، تشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. قال: تشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. تشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. وفي الثالثة يقول: تشهد أن محمد رسول الله؟ يقول: نعم. تشهد أني رسول الله؟ يقول: لا أسمع. فأمر الأسود العنسي المتنبئ بنار عظيمة فهججت، ثم جاء بأبي مسلم رحمة الله عليه فطرح في النار، فجعلها الله رب العالمين عليه بردا وسلاما ما أصابت منه شعرة واحدة. فقال اصحابه له، اي اصحاب العنسي المتنبي، قالوا له: ان هذا اذا ساكنك في منزل وفي دار وكان معك في جوار وبلد افسد عليك الامر الذي تدعو اليه، فلا يجامعك في بلد بحال ابدا فاخرج. وخرج الرجل الى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فدخل مسجد النبي وقد مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء الأسود فوضع ثوبه وقام وراء اسطوانة من اسطوانات مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكي يصلي، وأبو بكر وعمر جالسين ناحية. فقال عمر في نفسه: هذا هو صاحبنا الذي كان في اليمن، واكرمه الله رب العالمين بما اكرم به ابراهيم عليه السلام. فلما فرغ ابو مسلم رحمة الله عليه من الصلاة قام اليه عمر رضوان الله عليه فقال: من اين الرجل؟ قال: من اليمن. قال: ما صنع صاحبنا الذي القاه عدو الله في النار فاكرمه الله بما اكرم به ابراهيم؟ فقال ابو مسلم: ذلك عبد الله بن ثوب. فقال عمر له: انشدك الله، الست انت هو؟ قال: بلى. فقبل عمر بين عينيه وقال: الحمد لله الذي احياني حتى رايت في امتي محمد من فعل به الله رب العالمين مثلما فعل بابراهيم الخليل عليه السلام. ثم اخذ بيده فاجلسه بينه وبين ابي بكر رضوان الله عليهم اجمعين، نسأل الله أن يجمعنا وإياهم في الجنة مع النبي الأمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. أبو مسلم الخولاني رحمة الله عليه، وكان صاحب أمثال، قال لأصحابه: أرأيتم نفسا أكرمها وأطيعها وأحفظ في هواها وأطيعها فتذمني غدا، ورأيتم نفسا أحصو عليها وأجاتيها وأعصيها في كل ما تأمر به وتتمنى وتشتهي فتحمدني غدا؟ قالوا: أي نفس تلك؟ فقال أبو مسلم: تلك والله نفسي بين يدي الله رب العالمين، إن أنا خسرت عليها اليوم حمدتني غدا، وإن أنا أطعتها اليوم ذمتني غدا، نسأل الله السلامة والعافية. إن أبا مسلم رضوان الله عليه كان زاهدا في الدنيا متقللا وكان مستجاب الدعوة، حتى انه رحمة الله عليه كان يمر على الصبيان في الطريق فيقولون له: يا ابا مسلم، ادعو الله ان يمسك علينا هذا الطير الذي يطير في السماء حتى نصطاده، فيقول: لأهلينا طعاما. فيدعو ابو مسلم رحمة الله عليه الله رب العالمين فيمسك الصبيان الطير بأيديهم استجابة الله رب العالمين دعاء أبي مسلم رحمة الله عليه ورضوانه. قالت له امرأته يوما: يا أبا مسلم ليس عندنا دقيق. فقال: ما عندكم من مال؟ قالت: عندنا درهم كنا قد غزلنا غزلا فبعناه به. قال: آتينيه. فأخذ الدرهم وذهب إلى السوق لكي يرتاع دقيقا لأهله وما في بيتهم من كسرة يابسة. فأرسل الله رب العالمين لأبي مسلم رجلا فقيرا مسكينا يتتبع أثره. إذا ما دخل حانوتا جاءه المسكين فقال: يا أبا مسلم تصدق علي. فيحرم منه أبا مسلم رحمة الله عليه إلى حانوت آخر فيتبعه. فلما تبعه في الثالثة أعطاه الدرهم وانصرف الرجل. واحتار أبو مسلم ما يصنع الآن بأهله، وإنه لزاهد متقلل في أمر الدنيا، وهو في الوقت نفسه وصول القلب بالله رب العالمين. فذهب الرجل أبو مسلم رحمة الله عليه إلى الصحراء فأخذ الغرارة التي كان يريد أن يأتي بالدقيق فيها، ثم أتى برمل أحمر فملأ الغرارة فاحتملها على ظهره، فجاء إلى باب داره وهو مجاف، فوضع الغرارة بالرمل الذي فيها وراء الباب وانصرف موليا. فلما مضى الهوي من الليل وظن الرجل أن أهل داره قد ناموا أجمعون، جاء فدخل متلصصا فوجد الباب مغلقا، فنقر الباب ولا بد من المواجهة. فخرجت له زوجه مستبشرة فجلس ولم يتكلم، فأتت بخوان عليه أرغفة فقال: من أين لكم هذا؟ قالت: من الحنطة الحمراء التي أتيت بها. فأخذ يأكل ويبكي رضوان الله عليه، لأنه رسول الخلد بالله رب العالمين. هو نفسه لما تقلل من أمر الدنيا وأقبل على أمر الآخرة وعرف الدنيا حقيقتها التي هي كجيفة الحمار، كما قال علي رضوان الله عليه: الدنيا جيفة وطلابها كلاب رضوان الله عليه. لما عرف أبو مسلم رضوان الله عليه ذلك، جعل الله رب العالمين المعرفة في قلبه على وجهها الصحيح. فإن هذا الرجل يقول: ما تركت شيئا من أمر الدنيا إلا ومنعنيه الله رب العالمين، حتى إني ركبتها والحمارا فوقف ولم يتحرك، فنزلت فجاء آخر فركب على الحمار فعدى أي جرى به الحمار. قال: فنمت مهموما، فجاءني جاء في منامي فقال: يا أبا مسلم لا تحزن، كذلكم يفعل الله رب العالمين مع أوليائه وأحبائه. فلم يصلني من أمر الدنيا بعدها من شيء. قالت له زوجته يوما، وكانت لها معه عادة، كان إذا دخل من الباب كبر فكبرت، ثم بعد ذلك أتت له بنعله أو أخذت نعله وأتت إليه بإداوة وبعض ماء، فأخذ تغسل عن وجهه ورجليه. كلما دخل الرجل كبر تكبر زوجه، ثم تأتي بالماء من أجل أن توضئه أو من أجل أن تمسح التراب عن وجهه، وقد أخذت نعله بالمحبة كلها وبالرفق كله. فدخل يوما فكبر فلم يجبه مجيب، فظن أن المرأة قد ماتت. ثم دخل عليها فوجدها عابسة مقصبة، فقال: السلام عليك يا أمة الله، لقد أصابت بعدنا شر، ما لك وما الذي نزل بساحتك؟ فقالت: يا أبا مسلم، لك وجه عند معاوية أمير المؤمنين، فلو أنك سألته أي شيء من أمر الدنيا أعطاك أن تضيق علينا فنحيا في مثل هذه المعيشة الخشنة، وإنك لمستطيع وهي منك على أطراف الأنامل أن تحصل من الدنيا على ما تحب أو ما نحب نحن ونريد. فقال الرجل وقد علم أن هناك من أفسد عليه امرأته، قال متوجها لله رب العالمين: اللهم من أفسد علي أهلي فأعمي بصره. وكانت امرأة قد جاءت إلى امرأة أبي مسلم، فقالت لها: زوجك له وجه عند أمير المؤمنين، فلو أنه طلب منه الدنيا لأعطاه إياها. فلما دعا أبو مسلم رحمة الله عليه الله رب العالمين بما دعاه، كانت المرأة جالسة في بيتها وبين أبنائها، والمصباح تحركه الرياح. فقالت: مال المصباح قد طفئ؟ قالوا: ما طفئ المصباح. قالت: اذا اصابتني دعوة ابي مسلم رحمة الله عليه، اعماه الله رب العالمين استجابا لدعائه، فاخذوا بيدها فذهبت الى ابي مسلم تطلب الصفح والسماع. فرحمها ابو مسلم رحمة الله عليه، فتودع لله رب العالمين ان يرد عليها بصرها، فرد الله عليها بصرها. ان هؤلاء يصلون الى ما وصلوا اليه بمعرفة حقيقة الدنيا ومعرفة حقيقة الموت. والموت حقيقة من احق الحقائق في هذا الوجود، ومع انها ثابتة ثبوتا لا شك فيه ولا مرية في امره، الا ان قليلا من البشر جدا الذين ينظرون في امر الموت على انه ات لا محالة. وان الانسان لو كان في امر من الدنيا عظيم من ملذات وشهوات، وقد وعد انه بعد ساعة سيدخل عليه جندي بصوت فيصوت به هذا الرجل المنعم عدة اسواق، لو ان انسان منعما فعل به ذلك لما هنئ له بال بما هو فيه من لذة ونعيم، مع ان الذي سيأتيه من امر العذاب على يد ذلك الجندي الموعود به سيأتي بعد ساعة. فما تقول في امر الموت الذي يأتي بعد طرفة واحدة، بعد غمضة عين او اقل منها، كما اخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم باسناد لا يصح، انه قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما لا يصح عنه، انه امله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما بين التقاء صفحي العينين صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الناس يعلمون ان الموت حقيقة واقعة لا مفر منها ولا محالة ملاقيهم ذلك الموت الذي منه يفرون، ومع ذلك يعبث الناس في الحياة ما يعبثون، ويلهو الناس في الحياة ما يلهون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسبب في أن الإنسان لا ينتظر الموت انتظارا حقيقيا هو حب الدنيا والجهل بأمر الله رب العالمين وبقدرة الله تبارك وتعالى على خلقه، الذي اذا ما اراد شيئا قال له كن فيكون. فان الانسان من حبه للدنيا واقباله على الملذات والشهوات ياتيه طول الامل، ويظل الانسان في هذه الحياه مسوفا، ينظر الى شبابه فيقول: اذا ما كبرت تبت وانبت وعملت الصالحات. فاذا ما كبر قال: ان امامي ولدا ساعد له زوجا صالحا، وان لي دارا لا بد من تاسيسها. ثم ياتيه الموت بغتة نسأل الله السلامة والعافية، فلا يستطيع ان يعد العدة الحقيقية والزاد الذي هو التقوى للقاء الله رب العالمين. نسأل الله رب العالمين ان يحسن لنا الخواتيم. يسوف الانسان ما يسوف، ولا يعلم ان الموت ياتي للشباب وللشيوخ، وياتي في اي مكان كان به انسان او كان فيه حياة، ويأتي في اي زمان يريد الله رب العالمين ان يأتي فيه. والموت لا يأتي الا للشباب ولفصيلة من كانوا في اواسط العمر. واعتبر باهل بلدك واهل محلتك، فان الكبار منهم لا يعدون عشر السكان فيها. فلو كان الموت يمهل وينتظر لكان هؤلاء اكثرية من فيها. ولكنك اذا نظرت وجدت ان الذين يصلون الى عمر مرتفع اقل من الحليل. نسأل الله رب العالمين ان يحسن لنا الخواتيم. ان الانسان يسوف في امر هذه الحياة، وما تفعل كلمة باهل النار مثلما تفعل كلمة سوف بهم، فانهم يندمون عليها ندما عظيما جدا. فان الانسان اذا ما سوف التوبة ولم يتب لله رب العالمين، ثم جاء خبر الله رب العالمين بلقاء الله رب العالمين، ولم يكن هناك من زاد ولا من عتاد للقاء الله رب العالمين، جاءت الحسرة وجاءت الندامة، لا أفلح من ندم، كما قال معاذ رضوان الله عليه لما جاءه الموت واقبل على الله رب العالمين في النزع الاخير، يقول: مرحبا بضيف جاء على فاقة، مرحبا بحبيب جاء على فاقة، لا افلح من ندم، لا افلح من ندم، لا افلح من ندم، اللهم سلم سلم وانت ارحم الراحمين. كيف يخرج الانسان من الغفلة التي هو فيها ويعتبر بحال الموت ويتحقق بحقيقته؟ الا تعلم ان لذلك طرقا مخلوقة يسلكها الصالحون ويتأملون في حقيقتها. فأول تلك الطرق أن تعتبر بأمثالك وأقرانك ممن ماتوا كيف كانوا في حال الحياة وفي حال مناصبهم وفي أحوالهم وفي سعيهم وفي حركاتهم وفي سكناتهم. ثم بعد ذلك هم رهائن وحدة ضيق تحت طبقات الثرى، ثغورهم الضائقة قد أكل التراب أنيابهم التي كانوا يضحكون بها، ألسنتهم الناطقة قد أفنى الدود ما كانوا يتكلمون به وما كانوا يلوقونه في أسداقهم. أما أزواجهم فقد أرملوها، وأما أبناؤهم فقد أسكلوهم، وأما أموالهم فقد تركوها. ثم ذهبوا ومضوا وخلوا ذلك كله لمن يرث من بعدهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. تعتبر بأمثالك وأقرانك مما كانوا معك في سن سوي أو حال واحدة، ثم ذهبوا وخلفوك. أين هم الآن؟ وكيف أحوالهم الآن؟ وهل يعطوها في روضة من روضات الجنات؟ أم في حفرة من حفر النيران؟ كيف حالهم تحت الثرى؟ ما لهم خرس لا يتكلمون؟ ما لهم فخم لا ينطقون؟ ما لهم كأنهم في ظاهر الأمر لا يسمعون؟ كيف هم الآن وكيف أنت؟ وأما قليل تطير إلى ما صاروا إليه، فهذا هو الطريق الأول الذي يحققك بحقيقة الموت، لكي تعلم أن الموت على رقبتك كالسيف الممدود على رقبة الضحية، ما بين ثانية والتي تليها يقع على تلك الرقبة الممدودة. ويصير ما للتراب للتراب وما لله لله. اللهم احسن لنا الخواتيم يا ارحم الراحمين. ثم يعتبر الانسان في الطريق الثاني بحال نفسه بهذه الاضواء التي يحرص عليها اليوم، وما يحرص نظافة العينيه، كيف حاله اذا ما صار في التراب وخلفها هنالك الاحباب، ولم يبعثك الى هناك الا من يحبك، واما وجارك فيقول لو انهم تركوك مهبا للكلاب، واما احبابك فيذهبون بك لما يشهدوك التراب. ثم يدعونك مريضا فريدا في وحشة موحشة وظلمة مظلمة، فما من انيس الا العمل الصالح، وما من جليس الا ما قدم بين يديه من عمل يرجو حسنه عند الله ويرجو بقاء عاقبته عند الله. ان يعتبر المرء بنفسه فانه تراب متحرك ناطق، اما القليل يصير تراب صامت ساكنا تضعه الاقدام في كل يوم. نسيئ من نسيئ فهنا عبرة لا عبرة، كأن الموت لم ينالنا بحالنا بدا، والموت أقرب إلينا من حبل الوريد. اللهم سلم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. فليعتبر الإنسان بحال نفسه، كأنما أنت ميت، لعل أدخانك قد نسجت، بل اليقين أنها قد نسجت بالفعل. قال كما هنالك انها تنتظر قلبك او قلب من سيقوم على امرك من بعدك. اخوانك قد نسجت، وجدران مقابرك على ما نحن عليه قد بنيت واعدت، وينتظرك قبر لن يمتلئ ولو دخل فيه اهل الارض جميعا، وهيهات هيهات. اتحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق. عباد الله، ان على الانسان ان يعلم ان الموت اقرب اليه من كما تعرف، وعلى المرء ان يعلم ان الموت عندما ينزل بساحة انسان فان العذاب الذي يلاقيه والكرب والهوى الذي يجده غصصا من غصص ومن كرب يحس بها في حال اختباره لا يقدر على وصفها الا من ذاقها. واما الطريق الثالث لتحقيق حقيقة الموت في النفس، فان يعتبر الانسان بما يجد فيه الموتى من كرب، وما يحس الموتى من غصص تظهر واقعها على الوجوه وفي الاعضاء، تملك لحبيب شيئا ولا تملك لصديق عنه دفعا فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ان النبي صلى الله عليه وسلم هو من ربه منهوب. لما جاءه الموت دعا بإناء فيه ماء فجعل يضع يده في إناء الماء ويمسح على وجهه ويقول اللهم عون علي سكرات الموت. نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو الحبيب المحبوب والشافع المشفع صلى الله عليه وسلم وهو من الله بالمنزلة التي تعلمون يضع يده في إناء الماء يمسح على وجهه ويقول اللهم هون علي سكرات الموت. سبحان الله، إن للموت لسكرات. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة يجلسون مد البقر بأكفان من لباس أهل النار أو بأكفان من لباس أهل الجنة، ومعهم طيب من حنوط أهل الجنة أو معهم من حنوط أهل النار. يجلس الملائكة الذين يبشرون بحسن العاقبة وحسن المآل، وهم بيض الوجوه عليهم ثياب بيض، ويجلس الآخرون عليهم ثياب سواد. اللهم سلم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. فإذا ما جاء ملك الموت فنزع الروح، نزع روح الكافر والمعاند كما ينزع السكون المحمي من الطرف المبلول، كما ينزع القضيب الذي أحمي في النار حتى احمر، وكان ينظر من الطرف المبلول نزع المعور والرفيق. فما من خلية إلا وتحس ألم الموت، وما من خلية إلا وتموت. نسأل الله أن يهون علينا سكرات الموت. وأما الآخرون فينزع منها أرواحهم فتخرج كما تسير القطرة من في السحاء. اللهم هون علينا سكرات الموت واحسن لنا الخواتيم، وفهمنا حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، وعلق الإيمان وأثر الإيمان وثمر الإيمان في قلوبنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه وأنت على كل شيء قدير. عباد الله، إن الإنسان في حال حياته إذا أصاب عضوا من أعضائه ألم كان الألم في هذا العضو على قدر الروح التي تسري في هذا العضو. فإذا مات العضو فلو أنه قطع قطعا وأنام لماحت وما تألم صاحبه. لو مات عضوا كان حيا في جسد إنسان، فإن هذا العضو لو قطع وهو متصل بجسد صاحبه غير أن هذا العضو أصبح ميتا لما أحس الإنسان بألم تقطيع عضوه الميت وما زال متصلا به، لأن الألم يكون على حسب الروح الواصل إلى العضو. في الموت يأتي الألم لا لجزء من الروح متصل بعضو، بل يقع الموت ويقع الألم على الروح كلها. فكيف أقول إذا كان الألم يقع في حال حياة العضو على العضو، فيتألم الإنسان على قدر الروح الواصل إلى هذا العضو الذي يقع عليه الألم، فكيف إذا وقع الألم على الروح كلها؟ اللهم سلم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. إن الله عز وجل قد أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بكرامات ظاهرة، لأن هذه الأمم التي قد سبقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت طويلة العمر، وأما أمة محمد الأمة الخاتمة التي تتبع خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم هي أخطر الأمم أمارا، وهي أوسط الأمم عند الله رب العالمين. ولذلك يخبرنا النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكرامات ظاهرة لكي لا ييأس المرء من رحمة الله رب العالمين مهما أسرف على نفسه، ولكي يظل الباب مفتوحا أمام من أسرف على النفس لكي يعود فيقلع عما يقترف من آثام ومن ذنوب، فيجد أكرم الأكرمين له بالأشواق إذا ما أقبل عليه تلقاه من بعيد، وإذا ما ناداه لباه من قريب، وإذا ما أذنب تاب عليه إذا ما تاب. كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا لم يدع حاجة ولا داجة إلا أتاها، أي لم يدع ذنبا ولا إثما إلا وقع فيه؟ قال: ثم تاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتوب الله عليه. فقال الرجل: ثم يعود يا رسول الله؟ قال: يكتب عليه. قال: أنتم من معص هو أكرم من الله رب العالمين؟ لا إله إلا الله وحده هو الرحمن الرحيم. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات في ليلة الجمعة أو في يومها وقي فتنة القبر. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإسنادين عند أحمد في المسند، الحديث بمجموعهما حسن أو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من مسلم يموت في ليلة الجمعة أو يومها إلا وقي فتنة القبر. ويا لفتنة القبر هذه من فتنة، فإن العبد إذا ما أدخل وتركه أهله وهو يسمع قرع النعال يأتيه ملكان منكر ونكير فيقعدانه فيسألانه، وأما وصفهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فشديد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصفهما: إنهما ملكان أزرقان يندفع من أعينهما الشر، يتعثران في شعورهما، معهما مرزبة كما بين السماء والأرض. لو أن الإنس والجن جميعا اجتمعوا على أن يحلحلوها من موضعها، أي تلك المرزبة، ما استطاعوا، فيجلسانه فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما من كان موفقا قال: ربي الله ودين الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسولي، فيجلسانه ويقولان له بعد ذلك: فالتنم نوم العروس حتى يأذن الله رب العالمين بالنفخ في الصور. وأما الآخر فإذا قال له: من ربك؟ قال: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فعند ذلك يضربانه بالمرزبة ضربة ينزل فيها إلى قرار مكين من الأرض، فيخرجانه فيسألانه: ما دينك؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضربانه فيخرجانه بعدما يغوص ويتوه في الأرض مساحة، نسأل الله السلامة والعافية: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيضربونه يضربانه ثم يخرجانه، ثم يقولان له: لا دريت ولا سليت، ويفتح له باب إلى النار، فيظل كذلك إلى أن يأذن الواحد قهار بالنفخ في الصور، نسأل الله السلامة والعافية. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بالبشرى لمن تبعه: إنه ما من مسلم يموت في ليلة الجمعة أو في يومها إلا وقاه الله فتنة القبر. فيا لها من بشرى، نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسأل أصحابه يوما فيقول: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل. من مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد. وفرق بين الموت والقتل، لأن من قتل في سبيل الله قال: مات بسيفه في صراع فقتل، وأما من مات فكان غازيا فمات على فراشه، ووقع عن دابته فمات. من مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتله بطنه فهو شهيد. من أصابه الاستسقاء، ومن أصابت قلاه إصابة فكانت سببا في موته، فما دام خارجا على لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو شهيد. من قتله بطنه فهو شهيد، والمطعون شهيد، الذي يقتله الطاعون شهيد، وصاحب السل شهيد، وصاحب ذات الجنب وهو داه يأخذ بالغشاء الملاصق للأطماع من الداخل من قتلته ذات الجندي فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد، من مات دون دمه فهو شهيد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من كرم أمته على الله رب العالمين وكرمه صلى الله عليه وسلم يقول: والمرأة تموت في نفاسها شهيدة. تأتي يوم القيامة ويأتي وليدها بحبله السري يجرها بهذا الحبل جرا حتى يدخلها الجنة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمرأة تموت في نفاسها، يأتي بها وليدها يوم القيامة يجرها من سرها حتى يدخلها الجنة. الله صل وسلم وبارك عليه. عباد الله، وعلينا أن نلي الله رب العالمين من الخير، وسنجد إن شاء الله رب العالمين من الله الخير كل الخير. نسأل الله عز وجل أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يهدينا وإياكم إلى سواء الصراط، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، عباد الله، ان الله عز وجل ما خلقنا ليعذبنا، بل خلقنا الله رب العالمين ليرحمنا. غير ان الانسان سيحكم على نفسه لا محالة بأنه لا يستوجب الرحمة ولا يستأهلها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر عن طريقة حساب الله رب العالمين للحسنات والسيئات ونظر المرء في ذلك علم أن من دخل الجنة فذلك بمحض كرم الله رب العالمين ومغفرته، ومن دخل النار فبعمله. فما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل الذي عبد الله رب العالمين في من كان قبلنا 500 عام، جعل الله رب العالمين له في معبده الذي يتعبد به عين ماء جارية منها يشرب، وشجرة يأكل من ثمرها، ولم يشغله الله رب العالمين بزوجة ولا ولد، فكان في العبادة لله رب العالمين 500 عام. ثم جاءه ملك الموت وعلم ان امره صائر الى الله رب العالمين بالحقيقة كما هو في الدنيا، فاقبل على ملك الموت فقال له: اذا اردت ان تقبض روحي فانتظر حتى اتوضا فاسبغ الوضوء، ثم اركع لله ركعتين، فاذا ما كنت في السجدة الاخيرة منهما فاقبضني ساجدا. فجعل ملك الموت ما طلب منه العابد وقبضه ساجدا. يخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل ياتي يوم القيامة ويوضع في كتة الحسنات صحائف اعمال 500 عام وليس في صحائف السيئات من شيء، فترجح كتة الحسنات لا محالة. فيقول الله رب العالمين للملائكة: اذهبوا بعبدي هذا الى الجنة برحمتي. فيعز ذلك على العبد فيقول: يا رب بعمل ما عملت من سيئة، وما شغلت بمال ولا اهل ولا ولد، وعبدتك خالصا مخلصا 500 عام وقبضت ساجدة موحدة، فبعمل. واما بالرحمة فالكل يدخل بالرحمة. فيقول الله رب العالمين: ما دام ذلك كذلك فلنعد الحساب بالقسطاس وبالسوية كما كان بالقسطاس وبالسوية وبالرحمة، فالان بالمعدلة بالعدل لا بالقسط. فضعه حسناته حسنات 500 عام في صحفها في كفة الحسنات، وتنزل نعمة البصر في كفة للكفة الاخرى، فتحبط الكفة التي فيها نعمة البصر وتطيش كفة حسنات ب500 عام. فيقول الله رب العالمين للملائكة: اذهبوا بعبدي هذا الى النار بعمله. يعني عمله لم يساوي نعمة واحدة من نعم الله رب العالمين عليه، متعه الله رب العالمين بهذا الدنيا، فهي نعمة البصر. لو انه عبد الله رب العالمين 500 عام بغير معصية ولا شغل من اهل ولا مال ولا ولد، وقبض ساجدا، ما وفى ذلك نعمة واحدة من نعم الله رب العالمين عليه. فاتق الله رب العالمين في نفسك. اذهبوا بعبدي هذا الى النار بعمله. يقول لا، قل يا ربي الى الجنة برحمتك. ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في حساب ربنا معنا بالحسنات والسيئات امرا عجيبا، يدل على ان من دخل النار كما قال النبي المختار لا يهلك على الله الا هالك. نسأل الله ان ينجينا منها اجمعين وان يمتعنا بالجنة انه هو البر الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. فاذا هم العبد بحسنة فعملها لم تكتب حسنة واحدة، وانما كتبت 10 اضعاف الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة. الحسنة التي تعملها لا تكتب حسنة واحدة، بل تكتب 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة لا يعلم عددها الا الله. واذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، اذا هم بحسنة لم يعملها كتبت حسنة، واذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، اذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، واذا هم بسيئة فعملها كتبت سيئة واحدة. اي شيء هذا؟ واجب حساب ولا يهلك على الله لا هالك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كفارات لما بينهن من سنبة الكبائر، ورمضان الى رمضان، والجمعة الى الجمعة مكفرات لما بينهن من سنبة الكبائر. فيرتكب العبد الذنب ويلم بهذه الامور التي حرمها الله رب العالمين، ثم تأتي هذه المطهرات المكفرات للذنوب. وجدتم ربا اكرم من هذا؟ لا اله غيره ولا رب سواه. ومع ذلك يبعد عنه الخلق ما يبعدون، ويصدق عنه الناس ما يصدقون، وانا لله وانا اليه راجعون. عباد الله، كانوا الحبيب يودع مصبحين ومنسين راضين ورائحين، والموت بعد يرسل اليكم رسلا، كما جاء الى فلان سوف يجيء اليك، وكما نسي فلان وينسى بعد حين لا بد ان تنسى بعد حين. فليكن لك ذكر عند الله رب العالمين، فان الذكر الحقيقي ما كان في الملأ الاعلى لا في الارض. فان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان العبد العاصي لله رب العالمين اذا ما وقع في امر من امور الاضطرار فودع الله رب العالمين الذي يجيبه اضطر اذا دعاه، قالت الملائكة وصوته نتاز في الماء الاعلى، ما هذا الصوت الغريب يأتي من الانسان العجيب الذي يولي عن الله رب العالمين. يقول الله رب العالمين يا ملائكتي احضوا لعبدي هذا حاجته وعدلوها له فاني لا احب ان اسمع صوته. واما العبد الطائع فصوته مألوف في الملا الاعلى، كما كان يونس عليه السلام لما نادى بصوت ضعيف من مكان غير معلوم فجهرت الملائكة بالدعاء لله رب العالمين فنجاه ربه. أما العبد الطائع عندما وقع في أمر من أمور الاضطرار فودع الله رب العالمين، قال الله رب العالمين وهو الرحمن الرحيم يا ملائكتي احضوا لعبدي هذا حاجته وأدلوها لا فإني أحب أن أسمع صوته. الله عز وجل يقول فإني أحب أن أسمع صوته. إن العبد إذا مات وكان صالحا ساجدا لله رب العالمين بكى عليه موضعان، بكى عليه مسجده في الأرض ومصعد عمله في السماء، يبكي عليه بكاء حقيقيا كما قال الله رب العالمين في أحوال المكذبين فما بكت عليهم السماء والأرض، فدلت على أن السماء والأرض تبكي على آخرين، ليست هذه صفتهم وليس هذا حالهم وليس ذلك نعتهم. إن العبد الصالح إذا ما مات بكى عليه موضعان، موضع سجوده في الارض ومصعد عمله في السماء، لانه فقط الذي يتجاوز معه في ان يكون طائعا لله رب العالمين. فاتقوا الله عباد الله واعلموا انه ليس من المخلوقات من يعصي الله رب العالمين، وما يعصي الله رب العالمين الا نحن الاناسيه الا الجن، نحن وحدنا الذين نعصي الله رب العالمين، ونحن وحدنا الذين نجاهر ونبارز الله رب العالمين بآثامنا وذنوبنا. واما الكون كله فبي في حال طاعة لله رب العالمين. اسأل الله ان يرزقنا الحياء منه وان يرحمنا واياكم وان يرحمنا وموتى المسلمين انه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. واعنا ولا تعن علينا. وانصر لنا ولا تنقر علينا. اعنا ولا تعن علينا. اعنا ولا تعن علينا. اعنا ولا تعن علينا. وانصر لنا ولا تنقر علينا. وانصر لنا ولا تنقر علينا. وانصر لنا ولا تنقر علينا. انصرنا ولا تنقر علينا. انصرنا ولا تنقر علينا. اهدنا ويسر الهدى لنا. اهدنا ويسر الهدى لنا. اهدنا ويسر الهدى لنا. واجعلنا هداة مهتدين. اللهم هون علينا سكرات الموت. هون علينا سكرات الموت. هون علينا سكرات الموت. هون علينا سكرات الموت. هون علينا سكرات الموت. هون علينا سكرات الموت. نسألك الثبات عند الممات. نسألك الثبات عند الممات. نسألك الثبات عند الممات. نسألك الثبات عند الممات. نسألك الثبات عند الممات. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال. نعوذ بك من الضلال. نعوذ بك من الرياء. نعوذ بك من النفاق. نعوذ بك من النفاق. نعوذ بك من النفاق. نعوذ بك من النفاق. اللهم ارزقنا حقيقة الإخلاص. اللهم ارزقنا حقيقة الإخلاص. اللهم ارزقنا حقيقة الإخلاص.